قد يكره انسان عمل البر لانه شاف على نفسه، يكره عملية التقوى، يكره ان يصلح مثلا بين الناس لان لها مؤونة، فيتعلل ويعمل شيء يريحه من هذه المسألة يخلع عليه انه ممتثل لامر الله ولذلك لا يعمل من البر ولا التقوى ولا يصلح للناس بدعوة. زي ايه مثلا؟ سيدنا ابو بكر الصديق بعد ان جاء مصطح ابن اسافة واشترك مع من قال حديث الافك واذاع ما اذاع عن عائشة، عائشة امرأة رسول الله قبل ان تكون بنت ابو بكر، اشكريك ابو بكر صديق رسول الله. هب ان غير عائشة كانت المسألة دي وياه برضو موقفه هو موقفه. يقوم لما يجي قريب له اسمه مصطح ابن اسافة يشترك في حديث الافك مع من يشترك لمن اذاع، ثم يبرئ الله عائشة. حين يبرئ الله عائشة يأتي أبو بكر وكان ينفق على مصطح، يقول ده ما عندش إيه أنفق عليه، والله ما أنفق عليه أبدا. ليه؟ لأنه اشترك يبقى العملية في ظاهرها إيه؟ ورع ولا لا؟ هيمتنع عن النفقة اللي هي البر علشان إيه؟ ورع. أنه خاض في حديثه ظاهر الأمر الذي انظروا الى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله. يقولك دي سكة وده سكة. يقوم يجي لابو بكر يقول ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولو القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. اذا كنت تتحب ان ربنا يغفر لك يبقى انت عايز ربنا يغفر لك، وعندي واحد عمل فيك سيئه ما تغفرلوش؟ لا، ما دام انت عايز ان ربنا يغفر لك يغفرلك برضه يغفر للناس. يقول المير في حين في انه وقف موقفا من رجل خاض في حديث الافك مع من خاض، ومع ذلك يقول لا اهي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا، ما تقولش اصلح لفت، لا احنا انا ارضى انك تحنك في اليمين وتمر بقى. هنا بقى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كلمة عرضة نفهمها ايه؟ العرضة ما يعترض بين شيئين، دي اعترضت بين عيني وبين الضلم، مش كده؟ الذي يعترض بين عيني وبين الضوء حجب عن الضوء، انما بقى هو عرضة لشوفي انا، يبقى هو حجب انما هو نفسه عرضة. يبقى اذا لما يجي يقول لك العرضة هو الحجاب المانع او العرضة ما يعترضك لتراه، يقول له ما يقدم بعضه، هي انت بتنظر الى ايه؟ الجامل الفك عرضة اهو، ما اعترض بين شيئين، صحيح كفي ده عرضة ولا لا؟ بقى عرضة. لكن العرضة ده اللي منع عن النور، انا شايف ولا لا؟ يبقى اقول ده متعرض ليا، يعني انا مش شايف، يبقى هو متعرض ليا، انما ايه؟ مانع عني انا شايفه وهو ايه؟ مانع عني. طيب وعرضة يعني شيء صالح لكل شيء، يقول لك فلان ده عرضة لكل حاجة، فبيقول أنا لا أريد أن تجعلوا اليمين بي عرضة. يعني إيه؟ تيجي نطلب منك أن تبر واحد أسألك تقول لا أصلا حلفت ما بره، يقول أنا ما يستاهلش، يبقى جعلت اليمين بالله ما نعم، وبرضو جعلت اليمين هو اللي قدامك، مش كده ولا لا؟ وجعلت صالح لأنه منعك عن البر، مش كده ولا لا؟ فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لا

هي الجارحة الفاعلة. الجارحة الفاعلة. الجارحة الفاعلة دي ما تفهمش انها زي ما بيقولوا بالرياضة والضربة. لا ده بالخلق والجبلة. بالخلق والجبلة. ولذلك لما تلاقي واحد مخلوق تركيبه على ان ايده اليمين ما تعملش وايده اليسار هي اللي تعمل عبثا تحاول انك انت تخليه ليه؟ لان دي نشأة عن جهاز هنا. ان الجهاز متركب هنا تبقى اليمين هي اللي تشتغل، متركب الناحية التانية تبقى اليسار هي اللي هي اللي تشتغل. ولذلك ترتيب تلاقي اللي بيجيك باليسار تلاقيه متقن بها اتقان يمكن ما يعملوش صاحب يمين، خط يبقى جميل وبسرعه ومش عارف ايه ولا بلمدهم مشقه وجبال. الله، مساله كده عمليه التركيب كده. ولذلك من من من الخطا ان ناس يشوفوا ابنهم مثلا معتاد انه يعمل كل الحاجات بالايه؟ بالشمال، وبعد ذلك يقولوا لا اليمين ويضربوه على اليمين، يبقى لا ينفع لا فيدي ولا فيدي. وفي واحد الاله المتحكمه جاف النص يبقى اعصر يسر يعمل بالادي بالادي، علشان ربنا بيقول لك انا ما تحكمنيش الميكانيك، الميكانيك ما تحكمنيش، انا خلي اليمين تشتغل واخلي الايه الشمال تشتغل واخليهم الاثنين يشتغلوا وما خليهم الاثنين ما يشتغلوش. مش ميكانيك يعني، مش ميكانيك، ده اراده. إرادة إيه؟ ولذلك روح للأخبط لك الإيه؟ الدنيا يجيب للجمهرة الناس قالت الانضباط تخلي اليمين هي اللي تعمل، ويجي في شذوذ كده يعمل قالت الانضباط هي اللي تخلي اليسار إيه؟ يعني يقول لهم طب روضوا اليمين بقى دي مهما روضت، ما تجيش أبدا. يجي الواحد أعسر يسر يعني بيعمل بإيديه إيه؟ الآلة في النص، الآلة في النص. يجي يروح مثلا احنا مفهوم ان القلب دائما على الايه؟ على الشمال على اليسار قليلا كده، يروح وجايب كده شذوذ كده في الخلق التشريع يبين لك يقول لك يا اخويا ده على اليمين. عشان ما تفهمش انه ما بيعملش اللي على اليمين، ده هو يعمل لما يعوزه يعمل. يعمل لما يعوزه يعمل. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اذا فاليمين معناها ايه؟ شد على اليمين بالقول. وبرضو الحلف هو التقوية برضو، لان معنى حلف ماخوذ من الحلف. حلف يعني ايه؟ يعني الحلف على حد مش كده ولا لا؟ طب والقسم؟ طب ما هي برضو، لاننا لما نقسم شيء على بعض كده يقوم يسهل علينا جميعا اننا نعمله. ادي بعض كلها ملتقية، كلها ملتقية. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب ده عمليه اراديه مش عمليه جايه كده ثبت، يبقى عمليه ايه؟ عمليه اراديه. كسبت قلوبكم والله ايه؟ غفور حليم. غفور ايه؟ لانك انت كده ساعه ما تقول لا والله وبالله ومش عارف ايه، وبعدين ربنا ما يحدكش بقى كده، يبقى ده حليم قوي مش كده ولا لا؟ للذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. يولون يعني ايه؟ يعني يحلفون الا يقربن ازواجهن في بالعمليه المخصوصه دي. يحلف انه ما هو في ساعات يريد الرجل ان يؤدب اهله يحجروا حتى المضاجع، انما بلا يمين. بلا ايه؟ بلا يمين دي تقوم تجعله يمكن يضعف في وقت من الاوقات، انما لما يشددها باليمين يبقى هو يريد ان يهجر في المضاجع هجرا ما يرجعش فيه شويه، يقوم يعمل يمين ويبقى اليمين حاكم شويه. ربنا طب دي قالك لان دي كانت موجوده زمان. الرجل يولي من المراه كما شاء باي زمان شاء، وكان يعدل المراه كده ويحب يجنبها، يحلف ان هو ما يجيها مثلا مده، وبعد ذلك تيجي مده يحلف على قبل ما تنتهي المده يحلف عليها مده ويحلف عليها مده، بقت عمليه استزلاف. وما دام بيقول انه ما يقترش ولا يتصل بيها، وبعد ذلك يبقى يعني

ما فيش عندنا هنا فعل امر ابدا. هنا كلام خبري، المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قلنا لكم قديما حين يريد الله حكما لازما لا ياتي له بصيغه الامر اللي هو الانشائي، ولكن ياتي له بصيغه الايه؟ الخبر. هذا اعقد من امر الدال، لان معنى ذلك ان الحق سبحانه وتعالى امر خلاص، فصادف من المؤمنين به امتثاله خلاص، والامتثال طبق في كل الجزئيات حتى اصبحت لا تشز عنه حاله من الايه، فصار واقعا يحكى، فصار ايه مش تكليفا يطلب، واقعا يحكى. ما دام بقى واقع يحكى كأن المسألة بقى التاريخ دلوقتي. المطلقات يتربصن ويجوز أن تأخذ الأمر على أن ربي قال المطلقات يتربصن بأنفسهن، كلام خبري. وقلنا في الكلام الخبري أنه يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب، وربنا قال كده، فاللي عايز يخلي ربنا صادق ينفذ الحكم ده، واللي عايز يبرز ربنا بقى كذاب ما يبرزوش، ما يقولش، ما يعملوش. شوف ازاي الالزام، الزام التكليفي. يبقى هنا خبر ولا لا؟ هنا والمطلقات يتربصن بان، اذكروا جيدا ان احنا قلنا كلام زي ده عندهن، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ده كلام خبري. يقولوا لا، ده هو تشريع انشائي يحتمل انك تطيع ويحتمل انك ايه تعصي، ولكن ربنا بيقول القضية لازم تكون كده، القضية تكون ايه كده، الخبيثات للخبيثين. يعني انا اريد ان يكون الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. مش معنى ذلك ان الواقع يبقى كده، الواقع يكون كذلك ان اطعتم ربكم، ولا يكون كذلك ان عصيتم ايه، زي حكاية ايه من دخله كان امنا. والمطلقات يتربصن بانفسهن، شوف بقى كلمة يتربصن، ما معنى التربص؟ تربص الانتظار كده باللكيوة، لأنها مطلقة، ومعنى مطلقة أنها مزهود فيها، أنها إيه؟ فتتربص إن العدة بتاعتها تنتظر علشان تطلع لسانها زوجها ويخرج واحد تاني يتجوزها. شوف والمطلقات إيه؟ يتربصن بأنفسهن. وكلمة يتربصن بأنفسهم، طب ما هم مطلقات هم أنفسهم؟ لا، كأن النفس الواعية المكلفة والنفس الأمارة يبقوا في صراع، يبقوا إيه؟ في صراع، في صراع بإيه؟ عشان إيه؟ آه علشان الوقت. يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ قروء. قروء يعني إيه؟ جمع قر أو جمع قر، والقرء او القرء هو يا الحيضة يا الطهر اللي بين الحيضتين، يا الحيضة يا الطهر اللي بين الايه، اللي بين الحيضتين. هنا لما قال ثلاثة قروء بين على انه يقصد ايه، الطهر ولا الحيضة؟ الطهر، لانه ايه، مدام قال ثلاثة يبقى بالتاء، واحنا نعرف ان التاء دي تبقى مع المذكر ولا تجيش مع مين، مع المؤنث. الحيضه مؤنثه، مفهوم ولا لا؟ ودي تبقى ايه، يبقى اذن ايه، يبقى ثلاثه ايه قروء، يعني ثلاثه اطهار متوالد. العله في ذلك ايه؟ العله ابراء الرحم، ابراء الرحم، وايضا اعطاء مهله يمكن يحصل في النفس الايه، شيء من المراجعه، شيء من الايه، وتقعد تتكرر مرتين، وبعدين في الثالثه تبقى عينها، لا ما دام ثلاث مرات بتبقى مساله يعني مش ما فيش فيها فايده. والمطلقات يتربصن بانفسهن ايه ثلاثه قروء. شوف انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. خلق الله في أرحامهن، ما معنى الخلق؟ الخلق إيجاد شيء كان معدوما، إيجاد شيء كان معدوما. هذا الشيء الذي كان معدوم إما أن يكون حمل، يعني حبلت، وإما أن يكون حيض. برضو الحيض ما كانش موجود وحي إيه وحيضون. الحمل عدته حكبان في إنه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب واللي مسؤولات أحمال في حيض؟ طب واللي ما بتحش لأنها صغيرة أو إيه يائسة؟ واللائي يائسن إيه حيث صورة الطلاق، واللائي يائسن إيه من المحيض إيه من نسائكم. واللائي يائسن من المحيض إيه من نسائكم. دي يبقى كان حدتها إيه أنك ثلاثة إيه أشهر، واللائي لم يحضن كذلك صغيرة لسه إيه. يبقى الدانة النظام العدة كان إن كانت حاملة فعدتها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا نشوف أهي آيسة يعني بلغت سن الإياس ما عادتش بالحيض، يعني لم تعد محل الحيض، أو صغيرة لسه ما وصلتش إلى محل الإيه إلى محل الحيض، يبقى تعدتها بالإيه بالأشهر ثلاثة إيه ثلاثة أشهر. إن لم تكن كذلك يجب عدتها الإيه بالقروء اللي هي الحيض أو الإيه أو الطهر. لا يحل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن. كلمة لا يحل لهن أن يقتلن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أن المرأة فيما فيها شهادتها لنفسها، شهادتها لنفسها هي اللي افترض. قال لك طب ليه حتكتم ليه؟ أم قال لك مش صح أنها تحضن وعد ذلك تكتم ما في ما في رحمها علشان ما تستناش لما توضع الحمل. طيب ولما لا تنتظر إلى أن تضع الحمل تعمل إيه؟ أم قال لك تتجوز. أم قال لك طب ولما تتجوز تتجوز زي هي حامل. أم قال لك ما احنا أصل عندنا الغالب 9 أشهر وفي ناس ب7 وفي ناس ب6، فيبقى الفارق ده كله ممكن إيه اختلاف الحيض يجي. مفهوم الكلام؟ ما هو واحد يجي يقول الله هي تكتم في رحمها الولد ليه؟ قال لك لأجل انها تقول ايه انا مانيش حامل. لانها لو انا كان حامل هنقول لها عودي بقى ايه يمكن تكون حامل ليلة ما اتطلقت مثلا، وبعدين تقعد بقى قال لك لا تكتم، وبعد ذلك تقول لك انا لما اتجوز يبقى جيبني 7 جيبني ايه، واحنا عارفين انها 6 اقل الايه اقل الحمل ايه 6. ولذلك اذكروا القصة لسيدنا عمر وسيدنا ايه علي، لما عمر جاء له فتاة قالوا انها ولدت لستة ايه اشهر، فاراد ان يقيم عليها الايه الحد. وبعدين جه ابو الحسن اللي هو الامام علي قال له لا امير المؤمنين 6 أشهر كيف، الم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى؟ قال وماذا قال الله في ذلك؟ قال ايه؟ قال لي اخي والوالدات يرضعن اولادهن ايه حولين كاملين، يعني كم شهر؟ 24. قال له الناس في ايه تانية وصل الانسان هو اللي حملته امه ايه لا كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل والرضاع 30 شهر، والوالدات يرضعن اولادهن حولين، يبقى كام؟ 24 من 30 يبقى 6. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى إذن المسألة ممكن. طيب على الأول يبقى هي كتمت ما في بطنها علشان إيه ما تنتظرش المدة، والعلة في ذلك إيه؟ قال لك لأن معنى ذلك أنها إن تزوجت سيصير ما في بطنها ابن الزوج الجديد، وهو ليس ابنه، وهو هيترتب عليه ايه بقى؟ هيترتب عليه اولا انه ما يرث من الاب الاول، مش كده ولا لا؟ وان المحارم بتاعته مش هتبقى محارم، المحارم بتاعته يعني اخته من مش هتبقى اخته، الله، من ابوه ما تبقاش اخته، الله، هتنقلب الموازين. وبعد ذلك يدخل على انه ابن للرجل الثاني، ومدام بقى ابن الرجل الثاني يورث منه ولا ما يورث؟ تعال يورث. وبعدين محارم الرجل التاني هتبقى محارم ولا لا؟ يدخلوا عليها بلا حق ولا لا؟ ويشوف عورتها بلا حق ولا لا؟ تبقى اتلخبطت المسألة ولا لا؟ اذا لا يحل لهن ان يقتلن ما خلق الله في ارحامهن عشان تفضل الامور مبنية على طهرة وعلى ايه شرف وعلى ايه وعلى نظافة، وما فيش واحد يعتدي على حق الامور. ولا يحل لهن ان يكتمن ايه ما طب وافرض انها كتمت الحيض عشان تطول امدها مع مين؟ مع الراجل دي، تطول امدها إيه؟ مع الايه مع الراجل. ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر. إيش معنى قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال لك لأن دي مسألة خفية مش هيحكمها واضح من قانون، يبقى اللي هيحكمها إيه؟ حكمها عملية الإيمان. ولذلك قال لك الغيب لا يحرسه إلا غيب، الغيب ما يحرسوش إلا غيب بقى، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا ما دام شيء غايب يبقى الغيب اللي هو ربنا بقى اللي ما هو ده اللي هو ده اللي يؤمن بالله واليوم الايه الاخر وبعولتهن احق بربهن في ذلك. يعني في اثناء التربص البعولة اللي هي الايه جمع بعل، والبعل هو الرب والسيد والايه والمالك الزوج. يقال بعولة وتريد منها المصدر، بعولة وتريد منها الايه المصدر، وبعولة جمع ايه جعل. بعولتهن قوله احق بردهن، يبقى ما هيش المصدر بقى، يبقى الزواج التي يتأتى منها ايه التي يتأتى منها بالرد. كلمة وبعولتهن احق بردهن، كلمة أحق دي تفيد إن الناس تانيين يشاركوه في الإيه؟ في الرد. نقول له كلمة أحق دي قالوا أنها جاءت على غير قياس في أفعال التفضيل، لأن مفيش حد له حق إلا هو. يعني كأنه يقول الرد في القروء دي ما دام لسه العدة بتاعتها، الرد من حق الزوج، فليس للزوجة أن تقول لا، وليس لولي الزوجة أن يقول لا، ده حق الزوج يرد كده بينه وبين إيه وبينه بالناس. لما تنتهي نبقى نقول له لا، ده أنت عايز ولي بقى وعايز جواز ثاني، يبقى الكلام لها رأي ولوليها إيه ولوليها رأي. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. طب وإن لم يريدوا ما لهمش حق إنهم يردوا؟ أم قال لك إن أراد إصلاحا الإرادة عمل غيبي أيضا، مش كده؟ فكأن دي تهديد لهم هم، تهديد إيه؟ يقول لك التشريع يجيز لك أن إيه؟ إنك أنت تردها، إنما إن كنت تبغي بقى الضرر يبقى دينيا مالكش تردها، وإن كان قضائيا لك إنك تردها. يبقى في حاجة اسمها إيه؟ قضائي، وحاجة اسمها إيه؟ ديني. يبقى ساعة ما تكون المطلقة في عدتها لزوجها أن يردها. كلمة إن أرادوا إيه إصلاحا، نقول لا، إن أرادوا إصلاحا دي إن كان يريد أن يردها ردا دينيا، إنما قضائيا ما يقدرش حد يقول لي أنت ما تريدي إصلاحا، لأن دي مسألة قضية ما حدش يقدر يعني. فبينك وبين ربك إن كان كده يبقى أعلم أنها لا تحل لك إن كنت تريد أن تردها للضرار، إن كنت تريد أن تردها للضرر. إن أرادوا إصلاحه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي للإيه؟ للزوجات. مثل الذي عليهن بالمعروف. إيه اللي لهن مثل الذي عليهن؟ المثلية هنا بقول لك المثلية بس في الإيه؟ في البيت. إنما مش ضروري يعني افرض إنها بتغسل الهدوم، انا واغسل لها الهدوم مثلا يعني، لا مش يعني في الجن انت تقدم لها خدمة وهي تقدم لك ايه، وهي تقدم لك خدمة، لان الحياة الزوجية مبنية على ايه، على توزيع المسؤوليات، توزيع الايه المسؤوليات.